بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في استئناف درسنا في القسم الثاني من منظومة النقد. أسأل الله عز وجل الذي يسر لنا إتمام القسم الأول أن يسر لنا إتمام هذا القسم في خير وعافية وبركة ونفع عميم. ولا يفوتني أن أشكر الأخوة المنظمين لهذا الدرس من عمادة شؤون الطلاب وعميدها المبارك، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ونبدأ درسنا هذا الذي سيكون موضوعه بالحديث الحسن لذاته والحديث الحسن لغيره. وقبل أن أبدأ يعني أنبه يا إخوة، هذه الدروس مترابطة، ما سبق من دروس له تعلق بهذه الدروس الآتية، فينصح بمراجعتها من أجل أن يعني يتقنها الطالب ويتمكن فيها، خصوصا فيما يتعلق بالأمثلة التي مرت معنا في الدروس السابقة، وكذلك الأمثلة التي ستمر معنا إن شاء الله. وسبق أن نبهنا أن أجل الأنواع النقدية التي يعتني بها طالب الحديث أو الباحث الذي يريد أن يخرج الأحاديث ويتعرف إلى صحتها وضعفها، أن أجل الأنواع معرفة الصحيح، ويتلوه بعد ذلك النوع الذي معنا اليوم وهو الحديث الحسن. ومر معنا أيضا النوع الثالث من أجل هذه الأنواع وهو الحديث المرسل، وما يقع فيه من الاختلاف في وصله وإرساله، وسيمر معنا بعض المسائل المتعلقة به إن شاء الله. وكذلك النوع الرابع وهو الحديث المعلم وأنواع العلل التي سندرس كثيرا منها في هذا القسم بمشيئة الله تعالى. والنوع الخامس والأخير من الأنواع التي هي أجل أنواع هذا العلم وأدقها هو معرفة الحديث الشاذ والمنكر، وسيأتينا إن شاء الله دراستهما في موضعهما بإذن الله تعالى. قال الناظم عفى الله عنه: الحديث الحسن لذاته والحسن لغيره، وحسن لذاته راويه قد خف ضبطه لما يرويه، وسائر الشروط بالصحيح كمثله عند أولي التصحيح. العادة نجعل أخانا يقرأ، عاد عاد القراءة الشيخ خالد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين اجمعين. قلت سلمكم الله: الحديث الحسن لذاته والحسن لغيره، وحسن لذاته راويه فاتخذ ربه لما يرويه، وزاد الشروط في الصحيح كمثله عند التصحيح، وحسن لغيره معروف لانه في اصله ضعيف، لكنه للاعتبار صلحا فضعفه غير شديد وضحا، تابع مسلم بمعتبر أو سيئ الحفظ مدلس الخبر، كذلك المسلوب أو من اضطرب، فحسن بغيره قد اضطرب. يكفي له، بارك الله فيك. الحديث الحسن في اللغة مأخوذ من الحسن وهو ضد القبح، والحسن هو عبارة عن كل مبهج مرغوب فيه، الشيء الذي يرغب فيه ويكون بهيجا يقال له هذا حسن، فهذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فهذا المصطلح استعمله العلماء من القديم، فجاء في كلام الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام البخاري وغيرهم من أئمة الحديث، لكن الذي شهره وأكثر من ذكره هو الإمام الترمذي رحمه الله تعالى كما سيأتينا إن شاء الله. وبين الحافظ ابن الصلاح رحمه الله أن العلماء قبله وجدت لهم تعاريف للحديث الحسن، فمن ذلك تعريف الخطابي رحمه الله أنه عرف الحسن بقوله هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث ويقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. فهذا التعريف من الإمام الحافظ الخطابي اللغوي رحمه الله تعالى، وهو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، بيّن العلماء أن هذا التعريف تعريف مقارب ليس على صناعة الحدود والتعريفات، بمعنى أنه ليس جامعاً مانعاً وحدوده غير واضحة، لأن قوله ما عرف مخرجه يعني يختلف العلماء في معنى قوله ما عرف مخرجه، ماذا يريد به؟ هل يريد به الاتصال أو يريد به معرفة راويه من حيث العدالة والضبط؟ فاختلف العلماء في ذلك. واشتهر رجاله، هل اشتهروا بالثقة والعدالة أم اشتهروا بالصدق والأمانة؟ فلذلك لم يرى العلماء أن هذا التعريف واضح جامع مانع، فاحتاج ابن الصلاح رحمه الله إلى أن يتتبع تعاريف العلماء الأخرى كابن الجوزي رحمه الله، ويتتبع مواقع استعمال المحدثين لهذا المصطلح، فخرج بما يلي. فيقول ابن الصلاح رحمه الله: وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمالهم، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان. بيّن ابن الصلاح رحمه الله أن الحديث الحسن له نوعان وليس نوعا واحدا، فبدأ بالقسم الأول وهو الحسن لغيره، ثم ذكر القسم الثاني وهو الحسن لذاته، وسنقرأ كلامه في الحسن لذاته لأنه هو الأقوى وهو الذي بدأنا به في النظم، ولنربط بين الحسن لذاته والصحيح كما تقدم. فقال: القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لا يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان. سأقرأ عبارته كاملة ثم أعود إليها جملة جملة إن شاء الله تعالى ونوضحها. وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا. قال: ويعتبر في كل ذلك مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا أو منكرا سلامته من أن يكون معللا. إذن هذا التعريف المختار عند ابن الصلاح رحمه الله للحديث الحسن لذاته، نعود إليه ونأخذه جملة جملة ونربطه بما ذكرناه في النظم إن شاء الله. قال: القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة. المشهور بالصدق والأمانة يعني هو الراوي العدل، وأيضا يصفه العلماء بقولهم صدوق، وصدوق فعول صيغة مفاعلة من الصدق بمعنى أنه ملازم للصدق والأمانة. نعم. فإذا راوي الحديث الحسن هو الراوي الصدوق الملازم للصدق والأمانة، ولم يقدح فيه شيء في عدالته، لم يقدح في شيء من عدالته. لكن هذا الراوي الصدوق ليس عنده من الضبط والإتقان ما عند راوي الصحيح، لأن راوي الصحيح هو الراوي الضابط المتقن. أما راوي الحديث الحسن فهو دون راوي الحديث الصحيح من هذه الناحية، كما سيأتي يعني مزيد إيضاح حينما نتعرض لألفاظ المتن إن شاء الله. فإذا راوي الحديث الحسن وإن كان من أهل الصدق والأمانة لكن عنده قصور في حفظه، إلا أن هذا القصور لا ينزله إلى حيز الضعيف، وسنذكر إن شاء الله ضوابط لذلك بإذن الله. طيب، قال: وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا. الذي يعد تفرده منكرا هو الراوي الضعيف. الأصل أن الراوي الضعيف الذي مثلا يكون سيء الحفظ أو يكون مجهولا أو يكون أشد من ذلك مثلا فاحش الغلط أو شديد الغفلة، إذا تفرد بحديث فإن حديثه منكر بلا إشكال، نعم، بخلاف غيره. فهذا الراوي راوي الحديث الحسن لابد أن يرتفع عن أن يكون ضعيفا بحيث أن تفرده يكون منكرا. قال: ونزيد مع اشتراط أن يكون من أهل الصدق والأمانة وأن لا يكون ضعيفا سواء في حفظه أو بسبب جهالته أو بأي سبب آخر، قال: ويعتبر في كل هذا سلامته من أن يكون الحديث شادا أو منكرا. يعني هذا الحديث الذي يحكم عليه بالحسن يشترط فيه ألا يكون شادا وألا يكون منكرا. نعم. وقضية يعني التفريق بين الشذوذ والنكارة سيأتينا إن شاء الله الكلام عليها في موضعها. ويزاد على ذلك ألا يكون معللا بأي علة قادحة، بحيث أنه لا يروى مثلا من أوجه أقوى مرسلة أو من أوجه أقوى موقوفة، أو يعني تكون فيه زيادة لم يوافق عليها راويها. نعم. فلا بد أن يكون سالما من العلة ومن الشذوذ والنكار. هذا الكلام الذي ذكره ابن الصلاح رحمه الله لخصه الحافظ ابن حجر في النخبة وفي النزهة، وربط لنا بين الحديث الصحيح والحديث الحسن. فإذا كان مر معنا أن الحديث الصحيح هو الحديث الذي يرويه راوي عدل ضابط بسند متصل من غير علة ولا شذوذ، يقول الحديث الحسن هو كذلك، نشترط فيه هذه الشروط إلا شرطا واحدا يختلف عن الحديث الصحيح، وهو اشتراط أن يكون راويه قد خف ضبطه. فلذلك قال الناظم عفى الله عنه: وحسن لذاته راويه قد خف ضبطه لما يرويه. فإذا راوي الحديث الحسن يتميز عن راوي الحديث الصحيح بأن راوي الحديث الصحيح ضابط، أو بعبارة بعض العلماء تام الضبط، وراوي الحديث الحسن هو الراوي الذي يكون راويه خف ضبطه. وأما باقي الشروط فكما قال الناظم عفى الله عنه: وسائر الشروط في الصحيح كمثله عند أولي التصحيح، يعني عند النقاد المشتغلين بالتصحيح والتضعيف يشترطون في الحديث الحسن نفس شروط الحديث الصحيح، إلا فيما يتعلق بالضبط فإن راويه يكون خفيف الضبط وراوي الحديث الصحيح يكون راويه ماذا؟ تام الضبط. وهذا يقرب العلوم، يعني يقرب التعريف. نعم، ولا شك أن هذه الشروط الخمسة التي ذكرها الحافظ ابن حجر هي نفسها الشروط التي ذكرها ابن الصلاح. نعم، لأن ابن الصلاح قال أن يكون الراوي نال الصدق والأمانة، هذه هي العدالة، وأنه يقصر عن درجة أهل الحفظ والإتقان، هذا هو خف ضبطه، وأن لا يكون شاذاً ولا معلم ذكرهما ابن الصلاح. بقي قضية الاتصال لم يتعرض لها ابن الصلاح، لكن يمكن أن تدخل في قضية أن لا يكون معلم، فيعني ابن الصلاح بالإعلان العلة الظاهرة والعلة الخفية، فيدخل الإرسال والانقطاع والإعطال، نعم، وغير ذلك من العلل. نعم، إذن هذا هو تعريف الحديث الحسن لذاته. أما التعريف الصحيح مر معنا يا أخوان في القسم الأول عند قول الناظم عفى الله عنه: وابدأ ببحث في جميع ما شرط لصحة من الشروط منضبط، وهي عدالة وضبط فيه، ثم اتصال في الذي يرويه، وعدم الشذوذ والتعليل لعلة غامضة السبيل. مرت معنا وشرحنا هذه الشروط في القسم الأول من المنظومة. طيب، إذا كان هذا هو الحديث الحسن والمسمى بالحسن لذاته، لماذا سمي بالحسن لذاته؟ لأنه لا يحتاج إلى طرق أخرى أو وجوه أخرى كي يصل إلى هذه المرتبة، بمجرد إسناد واحد تتوافر فيه هذه الشروط يكون الحديث حسنا، بخلاف النوع الآتي فإن الحديث يفتقر إلى طرق أخرى أو إلى شواهد حتى يصل إلى هذه المرتبة. طيب، نأخذ مثالا لحديث حسن لذاته. من أمثلته الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، والإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد، يعني ليس بالصحيح، إنما في كتاب الأدب المفرد، وهو كتاب مستقل ليس من كتب الصحيح، وكذلك أخرجه ابن حبان في صحيحه، كلهم من طريق يزيد ابن المقدام ابن شريح عن أبيه المقدام عن جده هانئ ابن يزيد، قال: قلت يا رسول الله أخبرني بشيء يوجب لي الجنة، قال: عليك بحسن الكلام وبذل الطعام، عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. هذا الحديث إذا نظرنا في إسناده سنجد أن الشروط الخمسة للحديث الحسن لذاته موجودة فيه. فالشرط الأول العدالة مع الشرط الثاني وهو الضبط، سنجد أن هذا الحديث روي من عدة طرق، من رواية الثقات إلى يزيد بن المقدام، فمن بين هؤلاء المصنفين إلى يزيد بن المقدام عدد من الثقات. نعم، أما يزيد بن المقدام فهو قد قال فيه يحيى بن معين ليس به بأس، مع أن يحيى بن معين يعني متشدد في الجرح والتعديل، إلا أنه يثني عليه بقوله ليس به بأس، ومر معنا في الدرس الماضي في القسم الأول أن ليس به بأس عند ابن معين، يريد به أن هذا الراوي ثقة. وكذلك قال أبو داود والنسائي، قالوا إن يزيد بن المقدام ليس به بأس، وأبو حاتم الرازي لتشدده قال يكتب حديث، يعني أنزله من درجة المتوسط الذي ليس به بأس إلى درجة دونها. ولذلك حكم الحافظ ابن حجر رحمه الله بأن يزيد بن المقدام ماذا به؟ صدوق، صدوق يعني اللفظة التي مرت معنا قبل قليل التي تدل على العدالة وعلى تحري الصدق والأمانة. فإذا هو من رواة الحديث الحسن، الحسن لذاته صدوق. وكذلك أبو المقدام ابن شريح قال الإمام أحمد وأبو حاتم والنسائي ثقة، وقال كذلك يعقوب بن سفيان أنه ثقة، وأبو حاتم لتشدده اقتصر على قوله صالح الحديث، فالأقرب أنه ثقة، أبوه ثقة، المقدام بن شريح ثقة. وأما جد المقدام بن شريح وهو هانئ بن يزيد فإنه صحابي، صحابي وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله مسائل، منها هذه المسألة وهي قوله أخبرني بشيء يوجب لي الجنة، قال عليك بحسن الكلام وبدل الطعام. فإذا السند من حيث رواته ما بين ثقة أو صدوق أو صحابة، فإذا العدالة والضبط أو خفة الضبط موجودان، بقي الاتصال، فيزيد بن المقدام لقي أباه وسمع منه، وأبوه سمع من جده هانئ بن يزيد، نعم، فالإسناد متصل. ثم بجمع الطرق لم يوجد في هذا الإسناد علة تقدح فيه، ولم يوجد فيه مخالفة لنحكم بشذوذه، فتوافرت فيه الشروط الخمسة، فصار هذا الحديث حسنا لذاته، حسنا لذاته. هذا مثال من أمثلة الحسن لذاته، وسيأتينا في آخر الدرس إن شاء الله تكليف يتعلق بكم الحسن لذاته بإذن الله. طيب، أنا قبل أن ننتقل للحسن لغيره، قد يسأل سائل يقول قولهم قد خف ضبطه، يقول نحن درسنا في مصطلح الحديث أن ابن الجوزي رحمه الله قال الحديث الحسن هو الحديث الذي ضعفه قريب محتمل، هو الحديث الذي ضعفه قريب محتمل، وأن العلماء قالوا إن قوله ضعف قريب محتمل هذا لا يمكن ضبطه، يعني ما مقدار هذا القرب، نعم، فلما لا يقال ذلك أيضا في خف ضبطه، ما مقدار هذه الخفة، كيف نعرف الراوي الذي خف ضبطه؟ وهذا سؤال وجيه، يعني كيف، هل العلماء يقولون فلان خف ضبطه؟ هذا قل ما تجدونه. فيسأل السائل يقول من هم الرواة الذين خف ضبطهم وهم رواة الحديث الحسن لذاته؟ هذا السؤال، هذا السؤال، يعني خلاصة السؤال هي هذه، من هم الرواة الذين خف ضبطهم ونحكم لحديثهم إذا توافرت بقية الشروط بأن حديثهم حسن لذاته؟ هؤلاء الرواة هم الرواة الذين يوصفون بكلمة صدوق، أو يوصفون بكلمة حسن الحديث، أو صالح الحديث، صالح الحديث عند غير أبي حاتم، أو يوصفون بقولهم ليس به بأس أو لا بأس به، أو يوصفون بقولهم وسط، راو وسط، نعم، أو يوصفون بقلة الوهم، فإذا وجدتم يقولون فلان قليل الوهم أو قليل الخطأ، فهذا كله يدل على أن هذا الراوي قد خف ضبطه، فبهذا يرتفع الإشكال، نعم، الإشكال في سؤال من يسأل ويقول من هو الراوي الذي خف ضبطه، فيرتفع بمثل هذه الأمثلة. طيب، ثم قال الناظم عفى الله عنه وحسن لغيره معروف بأنه في أصله ضعيف لكنه للاعتبار صلح فضعفه غير شديد وضح. قبل أن نشرع في شرح هذه الأبيات نبين أن أول من عرف الحسن لغيره هو الإمام الترمذي رحمه الله، وسبق معنا أن الإمام الترمذي هو الذي شهر الحديث الحسن وأكثر من ذكره في جامعه، تجده يقول هذا حديث حسن، وتجده يقول هذا حديث حسن غريب، وتجده يقول مرة ثالثة هذا حديث حسن صحيح غريب، ويستعمل كلمة حسن بكثرة إما مفردة وإما مقرونة بغيرها. فهو الإمام الذي أكثر من ذكر الحديث الحسن وشهره. وما دام الأمر كذلك فإن الإمام الترمذي تفطن إلى هذه القضية، وهي أنه يستعمل مصطلح الحسن بكثرة، فربما يسأل سائل: يا إمام، هذا الحسن الذي تكثر من ذكره في كتابك ماذا تريد به؟ فبين جواب هذا السؤال في آخر كتابه، في كتاب العلل الصغير الذي هو بمثابة المقدمة لكتاب الجامع، وإنما جعله في خاتمة الكتاب لكي لا يتقدم بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، وجعل مقدمته في آخر الكتاب، بيّن فيها مصطلحاته وبيّن فيها موارده، بل بيّن فيها الداعي للتصنيف ومن سبقه إلى مثل ذلك. فهو قد ذكر كل ما يمكن أن يكون في المقدمة في العادة، ذكره في آخر الكتاب في كتابه المسمى بالعلل الصغير الذي شرحه الحافظ بن رجب رحمه الله في شرح العلل، الكتاب المعروف المشهور الذي نكثر من ذكره في هذه الدروس. الحافظ الترمذي بيّن مراده بهذا المصطلح فقال رحمه الله: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: ولا يكون الحديث شاذا. الشرط الثالث: ويروى من غير وجه نحو ذلك. فهو عندنا حديث حسن. إذن الإمام الترمذي الحديث الحسن عنده يشترط فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول: ألا يكون في إسناده راو متهم بالكذب، ومر بنا المقصود بالمتهم بالكذب وهو الراوي الذي يكذب في حديث الناس ولم يثبت عنه الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الراوي الذي ينفرد بأحاديث موضوعة لا يتهم بها غيره وإن لم يعرف عنه الكذب. والشاهد من ذلك أنه يريد أن يخرج كل راو شديد الضعف سواء بالتهمة بالكذب أو بأمر آخر، ولذلك العلماء ألحقوا بالمتهم بالكذب كما مر معنا عند ابن الصلاح أو سيأتي، ألحقوا به شديد الغفلة وفاحش الغلط بجامع شدة الضعف. وأما الشرط الثاني فألا يكون الحديث شاذا. والحديث الشاذ له تعاريف عديدة ستأتي إن شاء الله في موضعها، لكن من أشهرها مخالفة الراوي لمن هو أحفظ منه أولى منه، سواء كان هذا الراوي ثقة أو ضعيف. نعم. والشرط الثالث: يروى من غير وجه. والوجه المراد به عند المحدثين أي الطريق أو الإسناد، فمعنى يروى من غير وجه أي أن له أكثر من طريق أو أكثر من إسناد، فيدخل في ذلك المتابعات ويدخل فيه أيضا الشواهد، وأيضا سنتكلم عن المتابعات والشواهد إن شاء الله عند الكلام على قضية جمع الطرق. فإذا هذه هي الشروط الثلاثة التي اشترطها الإمام الترمذي. جاء ابن الصلاح رحمه الله وعلق على تعريف الإمام الترمذي فقال بعد أن بيّن أن الحديث الحسن قسمان، قال: القسم الأول الحديث الذي لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه ولا هو متهم بالكذب في الحديث. هذا هو نفسه كلام الإمام الترمذي في الشرط الأول، لكن بإطناب في العبارة وإلحاق للأنواع التي تشترك مع المتهم بالكذب في شدة الضعف. فهو يقول لك الشرط الأول في الحديث الحسن لغيره أن يكون راويه ماذا؟ مستور، لم تتحقق أهليته، يعني أنه ليس عنده من الضبط ما يجعلنا نقبل حديثه، أو لم نعرفه، لم نعرف يعني ضبطه ولا عدالته، مع أنه مجهول. مجهول، نعم. المستور كما سيأتينا نراد به مجهول الحال. مجهول الحال، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ، فألحق بالمتهم بالكذب من كان كثير الخطأ مغفل. ويعنى هنا بكثرة الخطأ فحشها، فحش ليس الكثرة المطلقة، إنما فحشها بحيث يزيد خطأ الراوي على صوابه زيادة فاحشة. ثم شرح قوله وله متهم بالكذب بالحديث في الحديث، قال أي لم يظهر تعمد الكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث، أي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يكذب في حديث الناس. ولا سبب آخر مفسق، ولا سبب آخر مفسق يعني يسقط عدالته، نعم، بغير الكذب، لأن يعرف مثلا بارتكاب كبيرة أو نحو ذلك. ثم قال ابن الصلاح ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر. وهذا شرح لقول الإمام الترمذي ويروى نحوه من غير وجه، نعم. فكون الحديث يروى بإسناد آخر سواء اتفق مع الصحابي، اتفق في الصحابي أو لم يتفق في الصحابي وإنما اتفق في المتن، فهذا كله يدخل في قوله يروى من غير وجه. قال فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا أو منكرا، فيعني يخرج عن قضية التفرد الذي قد يكون سبب للحكم بالنكارة أو الشذوذ، نعم. قال وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل، يعني هذا القسم الذي شرحه هو مراد الإمام الترمذي. طيب الآن شرحنا كلام الإمام الترمذي وكلام من؟ ابن الصلاح في بيان الحسن لغيره، نربط هذا الكلام بما ذكر في المنظومة. قال عفى الله عنه وحسن لغيره معروف بأنه في أصله ضعيف، فبين أن الحديث الحسن لغيره الأصل أنه حديث ضعيف لم تتوافر فيه شروط الحسن التي مرت بنا في الحسن لذاته، فضلا عن شروط الحديث الصحيح اختلت فيه إما شروط الحسن أو شروط الصحة. لذلك يعرفون الحديث الضعيف بأنه الحديث الذي ليس بصحيح ولا حسن، نعم. وبعضهم يقول هو الحديث الذي لم يصل إلى درجة الحسن، نعم، يقول هذا يكفي عن قولنا ليس بصحيح ولا حسن. فالحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه هو أصل الحديث الحسن لغيره. قال الناظم عفى الله عنه لكنه للاعتبار صلح فضعفه غير شديد وضح. هنا شرط مهم من شروط الحديث الحسن لغيره، وهو أنه وإن كان في الأصل ضعيفا فيشترط فيه ألا يكون الضعف شديدا، وهذا نبه عليه الإمام الترمذي وابن الصلاح في شرطين. الشرط الأول حينما قال ألا يكون الراوي متهما والشرط الثاني حينما قال ألا يكون الحديث شاذا، لأن الراوي المتهم بالكذب حديثه شديد الضعف، والحديث الشاذ أيضا حديث شديد الضعف. لذلك قال العراقي في ألفيته وإن يكن لكذب أو شد أو قوي الضعف فلم يجبر ذا. قوي الضعف بسبب التهمة بالكذب أو بسبب الشذوذ أو لسبب آخر كفحش الغلط وشدة الغفلة ونحو ذلك، فإن الحديث الضعيف لا ينجبر إذا اشتد ضعفه، وهذا الشرط من الشروط المهمة التي ينبغي أن تكون عند الباحث على ذكر وانتباه ينتبه لها ويتذكرها دائما لكي لا يحسن الأحاديث التي لا يمكن أن ترتقي. طيب، ما هو الحديث الذي اشتد ضعفه؟ نعم، سيأتي يعني التنبيه على بعضه، لكن الآن مر معنا بعض الأمثلة. قلنا المتهم بالكذب، قلنا الحديث الذي يكون راويه فاحش الغلط، وتجد مثلا الأئمة يقولون هذا الراوي متروك، أو يقولون هذا الراوي منكر الحديث، نعم، أو يقولون واهن جدا. هؤلاء الرواه لا يعتضد حديثهم ولا يرتقي إلى الحديث الحسن لغيره. ثم قال الناظم فإن يتابع مرسل بمعتبر أو سيء الحفظ مدلس الخبر كذلك المستور أو من اختلط فحسن لغيره قد انضبط. هذان البيتان نظم لكلام الحافظ ابن حجر في نخبته، فإنه قال رحمه الله ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. وزاد في النزهة المختلط، نعم، في النخبة ذكر الأنواع الأربعة: سيء الحفظ، المستور، المرسل، المدلس، وزاد في النزهة إيش؟ المختلط. فقال الناظم نظما لكلام الحافظ ابن حجر في نخبته ونزهته فإن يتابع مرسله. الحديث المرسل كما مر معنا مرارا هو الحديث الذي يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا روى الحسن البصري حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى مرسلا، كذلك إذا روى سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أو روى ابن سيرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قيس بن أبي حازم وغيرهم من التابعين إذا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى مرسلا. نعم، فهذا الحديث المرسل إذا وجدنا له متابع بمعنى شاهد، لأن المرسل لا يمكن أن نجد له متابع بالمعنى الاصطلاحي، لا بد أن يكون له إيش؟ شاهد. نعم، فإذا وجدنا له شاهد من حديث صحابي آخر فإنه يقويه ويرفعه إلى الحسن إيش؟ لغيره بالشرط الماضي، بحيث أنه لا يكون لا هذا المرسل ولا ذاك الشاهد لا يكونان ضعيفين ضعفا شديدا. نعم، بمعتبر، المعتبر هو هذا بمعنى أنه يكون في القوة إما مثله أو فوقه، هذا معنى معتبر، أي أن يكون ضعفه في نفس المستوى أو أن يكون أقل منه ضعفا. أما إذا اشتد الضعف فإنه لا يكون معتبرا ولا يتقوى. نعم، ويدخل في ذلك أيضا لو جاء الحديث مرسلا من وجه آخر، يعني مثلا وجدنا الحديث مرسل من حديث سعيد بن المسيب، وجدناه مرسل من حديث القاسم بن مخيمرة مثل حديث نهى عن بيع اللحم بالحيوان، قال سعيد بن المسيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان. هذا الحديث ذكر العلماء أنه حديث مرسل وتوافرت له العواضد كلها، وجد مسندا من حديث أبي بكر رضي الله عنه، ووجد مرسلا من حديث قاسم بن مخيمرة، وأفتى به بعض الصحابة وأفتى به أكثر العلماء. نعم، فهذا من أمثلة الحديث الحسن لغيره، وهو في الأصل مرسل، لذلك يعني أخذ بهذا العلماء بهذا الحديث جمع من العلماء وقال إنه لا يجوز أن تبيع اللحم بالحيوان. نعم، وإنما يباع يعني اللحم بالنقود أو ما شابه ذلك، أما لحم بحيوان فإنه لا يجوز أخذا بهذا الحديث. أو سيء الحفظ. سيء الحفظ مر معنا في القسم الأول من المنظومة، وأنه من استوى احتمال خطأ مع احتمال صواب، مرة يخطئ ومرة يصيب. إذا روى 10 أحاديث يصيب في 5 ويخطئ في 5 وهكذا، يعني تقريبا. فهذا الراوي يحتاج إلى من يتابعه من أجل أن يتقوى حديثه، من أجل أن نعرف أنه ضبط الحديث. إذا وجدنا من يتابعه عرفنا أنه حفظ الحديث ولم يسر حفظه في روايته. وأما قوله مدلس الخبر فهو الراوي المدلس الذي يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، بصيغة تحتمل السماع وعدمه، مثل عن أو قال كما شرحنا في الدروس الماضية. فهذا المدلس إذا وجدنا له متابعا أو وجدنا لحديثه شاهدا فإنه يتقوى، سنأتي بالأمثلة بعد قليل إن شاء الله. كذلك المستور. المستور هو مجهول الحال. المستور هو مجهول الحال، ويفهم من ذلك أن مجهول العين له حكم آخر وسيأتي في النظم إن شاء الله. مجهول الحال هو الراوي الذي روى عنه 2 أو أكثر ولم يجرح ولم يعدل، لم نجد فيه لا جرحا ولا تعديلا، لكن روى عنه راويان أو 3 أو 4 أكثر من راوي، فهذا يسمى مجهول الحال ويسمى مستورا. فهذا أيضا يتقوى إذا وجد له متابع أو وجد له شاهد. أنتم يعني تفرقون بين المتابع والشاهد، وليس كذلك؟ نحن اتفقنا أن هذه الدروس لا يحضرها إلا من درس علوم الحديث من قبل، فلذلك أنا يعني بعض المصطلحات لا أكرر المراد بها. نعم، طيب. أو من اختلط. المختلط أيضا مر معنا في القسم الأول، وهو الراوي الذي تغير حفظه بسبب آفة أصابته، إما احترقت كتبه أو مات له عزيز أو كبر سنه. نعم، فصار ينسى كثيرا نسيانا، يعني كثيرا نسيان العادي يقع للمختلط وغير المختلط، لكن صار يعني ينسى حديثه ولا يتذكره، ويسبب ذلك التغير أنه يخطئ في روايته كثيرا، فهذا يلحق بسيء الحفظ. فإذا وجد له متابع أو شاهد فإنه يتقوى، لأن المتابع يدل على أنه حافظ لهذا الحديث ولم يخطئ فيه. نعم، وكذلك الشاهد. ومر معنا في القسم الأول من المنظومة أن التغير المراد هنا والاختلاط هو الاختلاط والتغير الذي لم يفحش، أما التغير والاختلاط الذي يجعل الإنسان لا يتذكر شيئا فهذا حديثه يكون ضعيفا جدا ولا يصلح لا في المتابعات ولا في الشواهد. قال الناظم: فحسن لغيره قد انضبط. فهؤلاء الرواة إذا توبع، الراوي المرسل أو الحديث المرسل أو حديث سيء الحفظ أو حديث المدلس أو حديث المستور أو حديث المختلط، إذا وجدنا له متابع أو وجدنا له شاهد بالشرط الماضي وهو أن لا يشتد الضعف، فإن الحديث يرتقي من كونه ضعيفا إلى أن يصبح حسنا لغيره، ولذلك سمي الحديث الحسن لغيره بهذا الاسم، فإنه وحده يبقى ضعيفا، لكن إذا وجدنا له متابعة وجدنا له شاهد يتقوى هذا الضعيف ويرتقي إلى الحسن لغيره. لذلك ضرب بعض العلماء لهذه الأحاديث الحديث الصحيح والحديث الحسن لذاته والحديث الحسن لغيره والحديث الضعيف والحديث الضعيف جدا أو الموضوع، ضربوا لذلك مثالا بالرجل، فإن الرجل إما أن يكون صحيحا قويا يحمل الأشياء ويذهب في أموره ولا يشتكي من شيء، فهذا مثال الحديث الصحيح، وإما رجل أصيب بمرض يسير يعني زكام خفيف جدا، نعم لا يمنعه من الذهاب والمجيء وأخذ إجازة، نعم فهذا مثال إيش؟ الحسن لذاته، أنه يستطيع أن يذهب ويأتي ويقضي أموره لأن ما به من المرض مرض يسير، فهو بمثابة من خف ضبطه فهو حسن لذاته. ورجل أصابه مرض لكن هذا المرض إيش؟ جعله مقعدا نائم على الفراش، لكن إذا جاء أخوه وحمله فإنه يقوم ويمشي، يعني إذا اتكأ على أخيه فإنه يقوم ويمشي، فهذا مثال لمن؟ للحسن لغيره. ورجل معه مرض شديد يعني يقول الأطباء كأنه ميؤوس منه والله أعلم، فهذا هو الشديد الضعف، نعم. فضرب العلماء مثال للصحة والحسن والضعف بهذا المثال الذي مر، فهذا مثال تقريبي يقرب هذه الأنواع التي مرت سابقا. طيب نأخذ بعض الأمثلة لهذه الأنواع، أنا حريص في مثل هذه الدروس على الأمثلة لأن الأمثلة التطبيقية هي التي توضح القاعدة، أما مجرد القواعد بلا تمثيل فإن الأمر يكون يعني عسرا في الفهم. ممن اعتنى بالتمثيل للأحاديث الحسان لغيرها الحافظ الكبير أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني المصري رحمه الله تعالى في كتاب النكت، فإنه حينما جاء عند الحسن لغيره أخذ يتتبع جامع الإمام الترمذي وينتخب بعض الأمثلة التي يؤخذ منها أن الترمذي يريد بالحسن الحسن إيش؟ لغيره، الحسن لغيره، يعني ربما لم ننبه أو أشرنا لذلك. نحن مر بنا تعريف الخطابي وتعريف الإمام الترمذي، فبين ابن الصلاح رحمه الله أن تعريف الخطابي هذا يحمل على الحديث الحسن بذاته، وأن تعريف الإمام الترمذي يحمل على الحديث الحسن لغيره، فانتبهوا لذلك. نعم، فجاء الحافظ ابن حجر ورأى ما دام أن الإمام الترمذي رحمه الله هو الذي شهر هذا المصطلح فينبغي أن نأخذ أمثلة من كتابه للتمثيل لهذا الاصطلاح، فذكر رحمه الله مثلا قال من أمثلة الحسن عند الإمام الترمذي قال ما رواه من طريق الأعمش عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه في الأمر بقتل الكلاب، يعني حديث لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم، يعني قال هذا الحديث، قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن. طيب لماذا حسنه الإمام الترمذي؟ قال الحافظ بن حجر إسماعيل بن مسلم وصف بالغلط وكثرة الخطأ، لكنه عضده بأن قال: روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن مثله. قلنا هذا الحديث روي إسماعيل بن مسلم عن الحسن يعني البصري عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه مرفوعا. إسماعيل بن مسلم عنده أغلاط، يخطئ، سيء الحفظ، فإذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى متابع. فبين الحافظ ابن حجر أن الإمام الترمذي عضد هذا الحديث بأنه روي من غير وجه، يعني لمتابعة إسماعيل ابن مسلم عن الحسن. يعني مثلا روي من طريق عوف، عوف ابن أبي جميلة عن الحسن، نعم، فهذا يقوي حديث إسماعيل بل ابن مسلم، بل روي أيضا من طريق يونس، يونس بن عبيد عن الحسن، فحديث يونس وحديث عوف يقويان حديث من؟ إسماعيل بن مسلم، ولذلك حسنه الإمام الترمذي. هذا بالنسبة لمن ساء حفظه أو كثر غلطه. أما من أمثلة من اختلط فقال رحمه الله: ومن أمثلة ما وصفه بالحسن وهو من رواية من سمع من مختلط بعد اختلاطه ما رواه من طريق يزيد بن هارون عن المسعودي، مسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي، وهو صدوق اختلط، نعم اختلط، مع ذلك أن حديثه ضعيف، والراوي عنه روى عنه قبل الاختلاط يزيد بن هارون، روى عنه بعد الاختلاط، فإذا حديثه ماذا؟ يكون ضعيفا. حديث يزيد بن هارون عن المسعود عن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فلما صلى ركعتين قام فلم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم، وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن. طيب كيف تحسنه يا إمام وفيه راوي مختلط والراوي عنه روى عنه بعد الاختلاط؟ قال الحافظ ابن حجر: وإنما وصفه بالحسن لمجيئه من أوجه أخرى، لمجيئه من أوجه أخرى بعضها عند المصنف أيضا رحمة الله تعالى عليه، نعم. فهذا حديث المغيرة له طرق أخرى قوى بها الإمام الترمذي هذا الحديث، يعني روي من حديث ابن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة، نعم، ابن أبي ليلى أيضا سيء الحفظ، نعم، فتقوى حديث ابن أبي ليلى بحديث المسعودي، وتقوى حديث المسعودي بحديث من؟ حديث ابن أبي ليلى رحمهم الله تعالى. طيب المثال الثالث قال: ومن أمثلة ما وصفه بالحسن وهو من رواية مدلس وقد عنعن ما رواه من طريق يحيى بن سعيد عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. قال: هذا حديث حسن. قال: وقد قال بعض أهل العلم: لم يسمع قتادة من عبد الله بن بريدة. قتادة مدلس، ويروي عن عبد الله بن بريدة بصيغة تحتمل السماع وعدم السماع وهي عنه، فإذا الحديث من حيث السند فيه ضعف لأنه من رواية مدلس وقد عنعن، بل قيل أنه لم يسمع من ابن بريدة أصلا، فإذا يحتاج إلى عاضد. قال الحافظ ابن حجر: وإنما وصفه بالحسن لأن له شواهد من حديث عبد الله بن مسعود وغيره، نعم. وخرج الشيخ ربيع محقق الكتاب خرج هذه الطرق في الهامش. طيب قال: ومن ذلك ما رواه من طريق هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهله، فإن لم يجد فالماء له طيب. قال: هذا حديث حسن. قال: وهشيم موصوف بالتدليس. الآن الحديث روي هشيم عن يزيد بن أبي زياد، لكن تابعه عنده أبو يحيى التميمي عن يزيد بن أبي زياد. نعم. وللمتن شواهد من حديث أبي سعيد الخدري، يعني في حديث أبي سعيد في الصحيح: الغسل يوم الجمعة واجب على يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى ويمس طيبا إن وجد. نعم. طيب، المثال الأخير قال: ومن أمثلة ما وصفه بالحسن ومنقطع الإسناد. هنا الحافظ ابن حجر ينبه إلى قضية، وهي أنه يقول لك الحديث الحسن لغيره، يعني ذكرنا في التعريف أنه متى توبع المرسل وسيء الحفظ، فذكر من المرسل، فبينها هنا أن المرسل يلحق به ما سواه من المنقطعات، فما سقط من إسناده راو وهو الحديث المنقطع فإنه أيضا يلحق بالحديث المرسل، وسيأتي أيضا التنبيه على ذلك. فضرب مثالا لحديث منقطع السند وليس مرسلا، وهو حديث رواه عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في العباس رضي الله تعالى عنه: إن عم الرجل صنم أبيه. وقال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن. قال أبو البختري اسمه سعيد بن فيروز ولم يسمع من علي رضي الله عنه، بل إسناده منقطع، ووصفه بالحسن لأن له شواهد مشهورة من حديث أبي هريرة وغيره. نعم. فإذا يلتحق بالحديث المرسل أيضا الحديث ماذا؟ الحديث المنقطع. وضرب عدة أمثلة أيضا للحديث المنقطعة، تراجعونها في كتاب النكت للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قلت في أثناء الدرس يعني أيضا نريد أن نكلفكم بتكليف، يعني الحافظ ابن حجر جزاه الله خيرا كفانا المؤونة بضرب الأمثلة بأمثلة عديدة، لكن الذي يريد أن يستفيد من مثل هذه الدروس لا يكتفي بالدراسة النظرية والإلقاء، لا بد أن يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيقية. فمن الأمور التطبيقية أن بعضكم ينبغي أن يذهب إلى كتاب الجامع للإمام الترمذي ويتتبع بعض الأحاديث التي حكم عليها الإمام الترمذي بقوله حسن، حسن فقط. نعم. وينظر ما سبب التحسين، هل التحسين بسبب ضعف الراوي في حفظه أو بسبب انقطاع السند أو بسبب تدليس أو بسبب جهالة. نعم. فيعني عن طريق المجموعة التي للدرس يعني أحثكم على المشاركة، يعني لو مثلا لو كل واحد يأخذ ثلاثة أحاديث ثلاثة أمثلة، نعم، ويبين فيها سبب التحسين، يعني أول شيء يبين سبب الضعف ثم يبين ما العاضد الذي عضد هذا الحديث. وكتاب الترمذي مخدوم يا أخي، مخدوم في تحقيقات عديدة تجدون يعني في طبعة الرسالة وغيرها وشروح الترمذي تجدون العلماء يبينون أن هذا الحديث مثلا ضعيف من أجل كذا لكنه ارتقى إلى الحسن من أجل كذا. نعم. فنريد من الجميع المشاركة. ويعني يعني يكون بعضكم مثلا يشارك في الأحاديث التي اعتضدت بالمتابعات، وبعضكم يشارك في الأحاديث التي اعتضدت بالشواهد. يعني الآن طرع على بالي أمر، فلنجعل الأسبوع هذا يشارك من أراد المشاركة في الأحاديث الحسام التي اعتضدت بالمتابعات، والأسبوع القادم إن شاء الله يشارك من وجد الأحاديث التي اعتضدت بالشواهد. يريد النوعين بالمتابعات والشواهد، ويكونان منفصلين. يعني الآن إن شاء الله من هنا إلى الدرس القادم أريد أن أرى مشاركات في المجموعة بأحاديث حسان هي ضعيفة في أصلها ارتقت إلى الحسن بالمتابعات، ثم في الأسبوع الذي يتلوه إن شاء الله تشاركون في أحاديث حسان اعتضدت بالشواهد. طيب نأخذ بعض الأمثلة الأسئلة. أخوكم يسأل سؤال، يقول سؤال ظريف، يقول لماذا سمي الحديث الحسن حسنا؟ يعني هو نحن ذكرنا من حيث اللغة أن الحسن هو كله مبهج مرغوب فيه، والحديث الحسن يا أخوة مرغوب فيه، لأن الحديث الحسن بكلا نوعين يحتج به. نعم، العراقي رحمه الله في ألفيته يقول: وهو بأنواع الصحيح ملحق حجية وإن يكن لا يلحق، وهو بأقسام الصحيح ملحق حجية. نعم، وإن كان هذا البيت خاص بالحسن لذاته، لكن أيضا الحسن لغيره كذلك يلحق بالحديث الصحيح من حيث الحجية، فهو يرغب فيه. فإن الأحاديث المقبولة الثابتة التي يحتج بها أربعة أنواع: الحديث الصحيح لذاته، الحديث الصحيح لغيره، الحديث الحسن لذاته، والحديث الحسن لغيره. فألا يرغب في هذا النوع؟ فسمي حسنا لأنه يرغب فيه ويحتج به. ما الفرق بين الطريق والإسناد والمتابع والشاهد؟ هذا في مبحث إن شاء الله جمع الطرق، يعيد السائل هذا السؤال، نفصل الكلام لأن هناك موضوعها إن شاء الله. طيب، هذا السائل كأنه يعني حضر في أثناء الدرس وما انتبه لبقية الكلام. نحن هو يسأل يقول: هل يعتضد الحديث الضعيف بالشواهد؟ نحن كررنا يعني أكثر من مرة، قلنا الاعتضاد يكون إما بالمتابع وإما بالشاهد. المتابع حيث يشترك الحديثان في الصحابة، هذا يروى بإسناد وهذا يروى بإسناد، لكنهما يشتركان في الصحابة. أما الشاهد فحيث يشترك الحديثان في المتن ويختلفان في الصحابة، هذا الفرق بين المتابع والشاهد. نعم، والحديث الحسن يرتقي بالمتابع ويرتقي أيضا بالشاهد. نعم، وأكثر يا أخوة من شهر الحديث الحسن وأكثر من ذكره وأكثرنا نحن من ذلك من التنبيه عليه الإمام الترمذي رحمه الله، وهو يحسن كثيرا جدا بإيش؟ بالشواهد. الآن جاء بعض الناس يريدون أن ينفوا التحسين بالشواهد. طيب إذا كان الإمام الذي شهر الحسن يحسن بالشواهد، إيش تفعلون؟ ثم من جاء من بعده من الحفاظ أقروه على ذلك. نعم، فيعني هذا قول ضعيف. قال هذا السؤال الثالث قبل الأخير، أجل يعني أطلنا عليكم. يقول: ذكر السخاوي أن الحسن لذاته إذا اعتضد بما هو دونه ارتقى إلى الصحيح لغيره، فهل هذا متجه؟ نعم متجه يا إخوة، بشرط ألا يكون هذا الضعيف الذي عضد الحسن لذاته اشتد ضعفه بهذا الشكل. يعني إذا جاءنا حديث حسن لذاته وجدنا له متابع من حديث ضعيف لم يشتد ضعفه، فإن هذا الحسن لذاته يرتقي إلى الصحيح لغيره. نعم. طيب السؤال الأخير، ما الفرق بين المستور ومجهول الحال؟ قلنا مستور الحال ومجهول واحد. طيب على ماذا يطلق قول المحدثين جوده؟ هل ذكرنا جوده؟ ما ذكرنا جوده، يعني أنه أظهر جودته بروايته مثلا متصلة، والمعروف أنه مثلا مرسل أو منقطع أو نحو ذلك. طيب والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.